أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير. كان الكلام في قاعدة احترازية القيود وقرينة الحكمة. قلنا بالأمس أن قاعدة احترازية القيود تبتني على صغرى وكبرى. السلام عليكم. أما الصغرى فتحققها الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، لما ذكرنا في محله في الحلقة الثانية أن هناك تطابقا بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. ما هي الصورة في قاعدة احترازية القيود؟ أن هذا القيد قاله، وهو المدلول اللفظي. وقلنا بأن هذه الصورة المحقق لها هو مجموع الدلالة التصورية والتصديقية الأولى. ثم بعد ذلك نحتاج إلى كبرى، وقلنا أن هذه الكبرى ليست مستفادة من الدليل اللفظي، وإنما مستفادة من ظهور حال المتكلم. ما هو ظهور حال المريد؟ قاله، وهو المدلول اللفظي. وقلنا بأن هذه الصغرى المحقق لها هو مجموع الدلالة التصورية والتصديقية الأولى. ثم بعد ذلك نحتاج إلى كبرى، وقلنا أن هذه الكبرى ليست مستفادة من الدليل اللفظي، وإنما مستفادة من ظهور حال المتكلم. ما هو ظهور حال المتكلم العرفي؟ أن ما يقوله يريده، إذن قيد العدالة يكون مراد له جدا. بعد ذلك انتقلنا إلى قاعدة قرينة الحكمة. قلنا في هذه القاعدة الثانية بنفس البيان المتقدم أيضا نقول أنه لم يقل القيد. خب، من الذي يحقق لنا هذه الصورة؟ أيضا الدلالة اللفظية، ولكن مو دلالة لفظية إيجابية، دلالة لفظية سلبية، لم يقل القيد. لكن هذا يفيد الإطلاق؟ لا، لأن الإطلاق ليس مدلولا لفظيا، وإنما الإطلاق مدلول تصديقي. إذا نحتاج في هذه الصغرى لكي تفيد الإطلاق إلى انضمام كبرى إليها. وهذه الكبرى من أين مستفادة؟ مستفادة من ظهور حال المتكلم العرفي إذا كان في مقام البيان. هذا القيد احفظوه. فلهذا تتذكرون بالأمس نحن قلنا بأن من مقدمات الحكمة ماذا؟ أن يكون المولى في مقام البيان، وإلا إذا لم نحرز أن المولى في مقام البيان فلا يمكن أن نستفيد هذا الظهور العرفي الحالي السياقي من كلام المتكلم. خب، مفاد هذا الظهور العرفي للمتكلم الذي هو في مقام البيان، مفاده ماذا؟ مفاده أن ما لم يقله لا يريده جدا وحقيقة، وإلا لو كان يريده لبينه بمقتضى ماذا؟ قاعدة احترازية القيود، أنه ما يريده يبينه. فإذا لم يبين إذن ماذا؟ إذن لا يريد. إذن الكبرى التي تعتمد عليها قرينة الحكمة ما هو مؤداها؟ مؤداها ما لم يقله لا يريده. الكبرى التي تعتمد عليها قرينة احترازية القيود ما هي؟ ما يقوله يريده. ومن هنا إذا تتذكرون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية قال أن الظهور العرفي الذي تعتمد عليه قاعدة الاحترازية غير الظهور العرفي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. هذان ظهوران. ظهور هو ما قاله يريده، وظهور هو ما لم يقله لا يريده، وأحدهما غير الآخر، وتترتب ثمرات مهمة على ذلك كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. إذن قرينة الحكمة تبتني على ماذا؟ على مقدمتين صغرى، وهي أن هذا ما قاله، أو عبروا بنحو أدق أن قيد العدالة لم يقله، أي الصورة كبرها ما هي؟ وما لم يقله لا يريده حقيقة. إذا قيد العدالة لا يريده حقيقة. إذا إذا لم يرد قيد العدالة إذا يريد إكرام الفقير، وليس شرطا عنده العدالة. إذا إكرام الفقير سواء كان عادلا أو غيره عادل ثبت الإطلاق. إذن من أين نحن استفدنا الإطلاق؟ استفدنا بمجرد عدم ذكر القيد، لو بانضمام تلك الكبرى إليها. عدم ذكر القيد ليس كافيا للإطلاق، وإنما عدم ذكر القيد هو مقدمة لكبرى صغرى، لكبرى تلك الكبرى إذا انضمت إليها تلك الصغرى تفيد الإطلاق والشمول. نعم، إذا كنا نبني على أن الإطلاق مدلول وضعي وتصوري، نفس المقدمة الصغرى كانت كافية ماذا؟ لإفادة الإطلاق. بعد لا نحتاج إلى انضمام الكبرى إليها. واضح المطلب أم لا؟ إذن نحن في الإطلاق الوضعي، إذا قلنا أن الإطلاق مدلول وضعي، نفس عدم ذكر القيد في الكلام دال على الإطلاق والشمول. أما بناء على أن الإطلاق مدلول تصديقي لا مدلول وضعي وتصوري، فإن عدم ذكر القيد لا يدل على الإطلاق إلا إذا انضم إليه ماذا؟ تلك الكبرى التي هي مستفادة من ظهور حال المتكلم إذا كان في مقام البيان. هنا يبقى سؤال آخر، وهو أنهما أي الظهورين أقوى؟ الظهور الموجود في كبرى، السلام عليكم، الظهور الموجود في كبرى قرينة الحكمة، أو الظهور الموجود في كبرى احترازية القيود؟ أي الظهورين أقوى؟ هذا ظهور عرفي وهذا ظهور عرفي أيضا، أي الظهورين أقوى؟ ها؟ قرينة بلي؟ أحسنتم. لماذا؟ لابد نعرف النكتة العقلائية، لماذا؟ التفتوا جيدا للنكتة لأنه مو مبين هنا، فقط السيد الشهيد يقول هذه أقوى من تلك. أما لماذا؟ ما هي النكتة العقلائية؟ لماذا نعتبر قاعدة احترازية القيود ظهورها العرفي أقوى من ماذا؟ من الكبرى التي تعتمد عليه الإطلاق. وهذا سيكون منشأ لتقديم المقيد على المطلق. عند ذلك يتضح لكم لماذا أنه إذا تعارض المطلق والمقيد نقدم من؟ نقدم المقيد. لماذا؟ لأن القيد يبتني على ظهور أقوى عرفا من الظهور الذي يبتني عليه المطلق. عند ذلك نضع أساسا عرفيا عقلائيا لتلك القاعدة التي تقول أنه إذا تعارض ظهور المطلق مع ظهور المقيد أي ظهور يقدم؟ خب لقائل أن يقول مولانا هذا ظهور عرفي وذاك ظهور عرفي، خب لماذا تقدمون ظهور المقيد على ظهور المطلق وقدموا ظهور المطلق على ظهور المقيد؟ أكو محذور؟ لا. إذا قال المولى أكرم العالم وقال بعد ذلك أكرم العالم العادل، خب لماذا أنتم تقولون أن ظهور العدالة يقدم ماذا على أكرم العادل؟ بل على العكس، قولوا بأن ذاك الظهور يقدم على هذا فيكون هذا استحباب. ايش تقولون بانه ذاك بعد لا يجب؟ ما هو المنشأ؟ منشأه هذه النكتة العقلائية، وهي أن الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة الاحترازية من الناحية العرفية أقوى من الظهور الذي يعتمد عليه قرينة الحكمة. لماذا أقوى؟ لو فرضنا إنسانا، التفتوا جيدا، لو فرضنا إنسانا يريد شيئا ولا يبينه، يريد شيئا ولا يبينه، هذا مرتكب لخلاف الظهور لو مو مرتكب لخلاف الظهور؟ مرتكب، لأنه يريده ولا يبينه. ولو فرضنا إنسانا يبين شيئا ولا يريده واقعا، هذا مرتكب لخلاف الظهور أو غير مرتكب؟ ولكن أيهما أقوى ارتكابا لخلاف الظهور؟ يعني أيهما أشد مخالفة للظهور العرفي، الأول أم الثاني؟ أعيدة حتى الإخوة، بعض قال أول وبعض قال ثاني، في النتيجة أول والأول للثاني. أنا أعيد المطلب، أعيد الإخوة، أنا واقعا هذه لأنه ما عندي مجال أنه أشوف كتابات الإخوة، أشوف تقريرات الإخوة. الله يعلم لو كان عندي مجال كان بيودي أنه هذه اللي الإخوة اللي يحشوها أو لا أقل يقرروها في البيت، أنا أطلع على دفاترهم، أشوف المطلب اللي إحنا دنبينه ونتعب عليه ديصل إلى الإخوة لو ما ديصل. فلهذا على الأقل من خلال الدرس أريد أنه أحس أن الطلبة سيأخذ هذا المطلب. لو وجد شخص لا يريد قيد العدالة، قيد العدالة ليس داخل في مراده الجدي، يعني ليس له مصلحة واقعية، لا يريد قيد العدالة، ولكن يذكره في الكلام، يقول أكرم الفقير العادل، مع أن مراده الواقعي والمصلحة الواقعية موجودة ماذا؟ للفقير، لا بقيد العدالة. هذا لو ذكر قيد العدالة ارتكب خلاف الظهور، لم يرتكب خلاف الظهور، ارتكب خلاف الظهور، لأنه مع أن العيد عدالة غير داخل في مراده الجدي، ولكن أخذه ماذا؟ في الدلالة التصورية. فهذا مرتكب خلاف ظهور عرفي أو غير مرتكب؟ نعم مرتكب، لأن الظهور العرفي يقول أن من دخل شيء في مراده الجدي يذكره في المدلول التصوري، أما إذا لم يكن داخلا فلا يذكره، وهذا الإنسان ذكره مع أنه ليس داخل في مراده الجدي، فإذا ارتكب خلاف الظهور العرفي أم لا؟ نعم. هذا وين هذا؟ في قاعدة احترازية القيود. لو قلنا أنه ذكر القيد وليس مراد له جدا وحقيقة، فقد ارتكب خلاف الظهور أو غير لم يرتكب؟ نعم ارتكب خلاف الظهور. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الكبرى التي هي في قرينة الحكمة. لو كان يريد العدالة ولكن لم يذكره في كلامي، ارتكب خلاف الظهور لو ما ارتكب خلاف الظهور؟ يعني في مراده الجدي داخل قيد العدالة، ولكن هو عندما بيّن في المدلول التصوري ماذا؟ لم يأخذ قيد العدالة، هذا ارتكب خلاف الظهور لو ما ارتكب خلاف الظهور؟ خب أيهما أشد مخالفة، الأول أم الثاني؟ يعني أيهما أشد مخالفة للظهورات العرفية، الأول أم الثاني؟ طبعا اللي يقول أول أو الثاني لابد أن يبين ليش يعني. أحسنت، قلت ياه أول ثاني؟ وهو أشد. لماذا؟ باعتبار أنه أخر مولانا. أنت خب مو كنت مجبور أخر تقول فتش، أنت كنت مجبور تقول قيد العدالة، ولكن هناك عندما لم يبين لعله ذهل، لعله نسي، لعله غفل، لعله شك، لعله ذكر ولم يصل، هذا موجود لو مو موجود؟ أما هاي الاحتمالات مو موجودة في ذكر القيد، عندما ذكر القيد إلا أن نفترض أنه واحد هو لم يذكر القيد ولكن أضيف إليه، والمفروض أنه ليس الأمر كذلك، هذا الحكم صدر من الشارع. إذن عندما يذكر القيد نقول قطعا هو مريد لذلك القيد جدا وحقيقة، وإلا ما كان مجبور أن يذكر هذا القيد. أما عندما لا يذكر القيد وهو مريد له، لعله يريده واقعا وحقيقة ولكنه لم يذكره اشتباه، لم يذكره اعتمادا على الانصراف، لأنه يقول ما احتمل أنا عندما أقول أكرم الفقير يعني أكرم العادل والفاسق، لا مراد العادل، العادل واضح واضح، يقول لماذا لم تقل؟ واضح لا يحتاج إلى بيان. إذن إذا ذكر القيد ولا يريده واقعا هذا أشد مخالفة للظهور العرفي مما لم يذكر القيد وهو يريده واقعا. ومن هنا نقول ظهور القيد في التقييد أقوى من ظهور قرينة الحكمة في الإطلاق. فإذا صارت أقوى في مقام التعارض أي يقدم؟ يقدم أقوى الظهورين على أضعف الظهورين. ما أدري واضح صار إن شاء الله المطلب. إذن من هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا، إذا تعارض ظهور إطلاقي وظهور تقييدي أي الظهورين أقوى؟ التقييدي. سؤال آخر، إذا تعارض ظهور عمومي مع ظهور إطلاقي أيهما أقوى؟ ها؟ ظهور العمومي. لماذا؟ ليس النقطة التي أشرنا إليها، وهي أنه هذا بيّن العموم باللفظ، ذاك بيّن العموم بأي شيء؟ بظهور عرفي. ولعله ماذا؟ فيه ما فيه من الخلل. فلهذا نقول إذا تعارض مطلق وعام أيهما يقدم؟ يقدم العام. بلي الدلالة العمومية دلالة تصورية لفظية، ودلالة الإطلاق دلالة تصديقية تعتني على قرينة الحكمة. تمام؟ ها؟ خب أيهما أقوى في الشمول؟ الذي صرح بالشمول أو الذي استفدناه من ظهور عرفي؟ أحسنتم. ومن هنا إذا تعارض عندنا عام ومطلق يقدم العام ماذا؟ على المطلق. واضح إن شاء الله النقطة. قال وأما في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق، هذا أثبتناه لكم بعد، وهو أن الإطلاق التقييد كلاهما خارج عن حريم اسم الجنس، فكما أن التقييد يحتاج إلى بيان الإطلاق أيضا يحتاج إلى بيان، ولكن الفرق أن التقييد يحتاج إلى بيان خاص والإطلاق يحتاج إلى قرينة الحكمة وهو بيان عام. والدلالة التصديقية الأولية إنما تنطبق على ذلك، على ماذا؟ يعني على اسم الجنس الذي لا يدخل فيه الإطلاق ولا التقييد، بمقتضى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصورية للكلام. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، يعني ماذا؟ وأفادنا أنه لم يقل العدالة بالدلالة الالتزامية. مدلول المطابق أفاد الفقير، مدلول الالتزامي لم يفد العدالة. إلى هنا سوينا الصغرى فقط، إلى الكبرى بعد تأتي. ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، هذا ولم يفد، هذا مو مدلول المطابق، مدلول التزامي، هو فقط بمدلوله المطابق أفاد دخول الفقير، بمدلوله المطابق أفاد دخول عدم الفقير، لا مو أفاد دخول عدم دخول العدالة، بمدلول التزامي أن العدالة لم يفدها، لم يذكرها. لو لم يفد دخل قيد العدالة في الحكم ولم يقل ذلك، لا أنه أي المتكلم أفاد الإطلاق وقال بالإطلاق. نعم أفاد الإطلاق وقال بالإطلاق إذا قلنا أن مفاد اسم الجنس وماذا هو الإطلاق، إذا قلنا أن الإطلاق مدلول وضعي، وقد تبين فيما سبق أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا. لا أنه أفاد الإطلاق وقال بالإطلاق لأن صدق ذلك، يعني لأن صدق أن المتكلم أفاد الإطلاق يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا، وقد عرفت في البحث السابق عدمه، أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لاسم الجنس. نقطة. فقصارى ما يمكن، هذه الجملة انتهت، فقصارى ما يمكن تقريره في الحالة الثانية أن المتكلم لم يذكر القيد ولم يقله، أي الصغرى تمت، وهذا يحقق صغرى كبرها ماذا؟ لظهور حالي سياقي، ولكن هذا الظهور الحالي السياقي دائما مو موجود، لابد أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان للحكم الشرعي. ومن هنا أنتم تجدون في الكتب الاستدلالية يقول أنه لا يمكن استفادة الإطلاق. لماذا؟ يقول لأن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هذه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، يعني شنو؟ يعني أن المولى ده يبين الحكم، ولكن لا نعلم أنه أيضا له نظر إلى ما هو محل كلامنا أو ليس له نظر، فلا يمكن أن نتمسك بإطلاق كلامه. الشارع قال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. خب بالثوب الأبيض لو بالثوب الأسود، لو لا يشترط أن يكون ثوب أبيض أو أسود، ها؟ يمكن التمسك بإطلاق يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أو لا يمكن؟ ها؟ هنا خلاف بين الفاضل المعاصر الأخ يقول بأنه يمكن، جيد جيد، هو من تابع لأولئك الذين يقول يمكن. هناك فرق، بعض يقول يمكن كما تقولون جناب، وبعض يقول لا يمكن. لماذا؟ لأن المولى ليس بصدد البيان من حيث شراءة الصلاة، لم أعرف، فقط المولى بصدد بيان هذه النقطة وهي أن الصلاة واجبة. أما شروط الصلاة ما هي، أجزاء الصلاة ما هي، المولى من قال لكم أنه بصدد البيان من هذه الجهة؟ لابد أن تحرزوا أن المولى بصدد البيان من حيث الملفت أيضا، حتى تتمسكوا ماذا؟ بإطلاق الآية المباركة. ومن هنا من هنا إذا واجدين في الكتب الفقهية يقولون لا يمكن التمسك بمثل هذه الآيات القرآنية لأنها في مقام أصل التشريع. شنو في مقام أصل التشريع؟ يعني ليس له نظر إلى الجهات الأخرى، وإحنا يمكن إنما يمكن التمسك بإطلاق الدليل إذا أحرزنا أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة. يعني وجدنا أن الإمام الصادق سلام الله عليه صار بصدد بيان أجزاء الصلاة، ثم لم يبين من أجزاء الصلاة ومن شرائطها أن يكون بالثوب الأبيض، أن يكون الساتر أبيضا، نتمسك بالإطلاق أو لا نتمسك؟ نعم، لأن الإمام كان بصدد بيان شرائط الساتر، ولم يبين من شرطية من شرائط الساتر أن يكون أبيضا، أن يكون من الثوب القطني، أن يكون من الكتان، فنتمسك بإطلاق كلام الإمام لعدم شرطية كون الثوب أو الساتر أبيضا. وهذا له أثر كبير في مقام الاستدلال، ها، أنه يوجد عندنا عموم فوقاني أو لا يوجد عندنا عموم فوقاني. يعني إذا قلنا أن هذه الآيات المباركة يمكن التمسك بإطلاقها، في كل مورد شككنا في شرطية شيء وعدم شرطية شيء نتمسك بماذا؟ بإطلاق الآية المباركة لنفي تلك الشرطية، نتمسك بإطلاق الآية المباركة لنفي الجزئية. هذا إذا قلنا أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة. أما إذا لم نثبت ذلك وقلنا أن الإمام أن القرآن ليس في مقام البيان فإنما في مقام أصل التشريع، بعد لا يبقى عندنا عموم إذا شككنا في شرطية شيء جزئية شيء يمكن الرجوع إلى ذلك العموم الفوقاني. واضح المطلوب؟ قال: فقصارى ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله، وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل. التفتوا جيدا، أكو نقطة إن شاء الله في صفحة 139 ستأتي، يبين حكمه بالكامل بشخص هذا الكلام لو بمجموع كلماته. هذا له أثر أيضا في كيفية استفادة الأطلاق، لأنه إن قلنا أنه يبين بشخص هذا الكلام فمن مجرد أن لم لا يذكر القيد بشخص هذا الكلام تتحقق الكبرى ويتحقق الأطلاق. أما إذا قلنا مجموع الكلمات متى نستطيع أن نتمسك بالأطلاق؟ أن ننظر إلى مجموع الكلمات مو إلى هذا الكلام بالخصوص. قال: في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، وهو يستتبع هذا الظهور حال المتكلم ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه. وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، وهو معنى الإطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. فتبين لكم أن مقدمات الحكمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صغرى وقد بيناها، وهو أن لا يوجد القيد، وإلى كبرى وهي أنه ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، فهما ظهوران. فتلك يعني البعيدة الإطلاق تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله، عفوا قاعدة احترازية القيود، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده. هذه جعل الإطلاق أول السطر في غير محله، كان تتمة الكلام. والإطلاق يعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده. ويمكن القول، هذه كان ينبغي أن تكون أول السطر، ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي، ولكنه بنحو إيجابي، يعني بنحو ذكر في اللفظ، إيجابي يعني ذكر في اللفظ. هنا عندما نقول مدلول لفظي غير المدلول الوضعي، مدلول لفظي مرادنا المجموع من الدلالة التصورية والتصديقية الأولى، الوضعية هي المراد الدلالة التصورية فقط. فلهذا يقول نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، لأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وماذا؟ والدلالة التصورية. وأن الظهور الثاني، يعني قاعدة قرينة الحكمة، وأن الظهور الثاني هو ظهور التطابق بينهما، هذه بينهما يعني بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي، ولكن سلبيا. يعني ماذا؟ يعني لم يذكر القيد. هناك إيجابيا يعني ذكر القيد، هناك سلبيا يعني لم يذكر القيد. ويلاحظ طبعا هذه، وأن الظهور كان ينبغي أن تكون تتم للكلام السابق، هذه ويلاحظ لابد أن ينبغي أن يكون في أول السطر، لأنه هذه وأن من تتمت ماذا؟ ويمكن القول بأن وأن. ويلاحظ من هنا السيد الشهيد يريد أن يبين أقوائية ظهور قرينة قاعدة الاحترازية على ظهور قرينة الحكمة. ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي، أي في أن ما يقوله يريده، أقوى من ظهور حال المتكلم في التطابق السلبي، أي في أن ما لا يقوله لا يريده. ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر. مدلول اللفظي يعني ماذا؟ يعني إذا ذكر القيد المقيد، أو إذا كان العموم عموما باللفظ لا عموما بالإطلاق ومقدمات الحكم. ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض، ظاهرا أكو وقت اسمحوا لي، ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر قدم المدلول اللفظي على الإطلاق. لماذا؟ وفقا لجوامع قواعد الجمع العرفي. من قواعد الجمع العرفي ماذا؟ أنه يقدم أقوى الظهورين على ماذا؟ على أضعف الظهورين. وقرينة الحكمة أضعف الظهورين، واحترازية القيود ماذا؟ أقوى الظهورين. وقواعد الجمع العرفي كلما تعارض أقوى الظهورين مع أضعف الظهورين يقدم الأقوى على الأضعف. ويتضح مما ذكرنا أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين. الأمر الأول يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام، أن تمام ما ذكر ما هو؟ هو الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة. ولكن هذا يحقق الإطلاق أو لا يحقق الإطلاق؟ لا يحقق الإطلاق إلا بناء على أن الإطلاق مدلول وضعي. نعم يحقق الإطلاق. والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أن ما لم يقله ولم يذكره في مقام الإثبات، يعني في مقام اللفظ والدلالة، لا يريده فوتا، يعني في مقام الإرادة، في مقام الثبوت التي هي الإرادة. وهو أن ما لم يقله ولم يذكره في مقام اللفظ إثباتا لا يريده ثبوتا، يعني في مقام الواقع، في مقام الإرادة والمصلحة والاعتبار، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، يعني بشخص هذا الكلام. وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة. طبعا الإخوة اللي يراجعون كتب مثل قبيل أصول المنصر يجدون أن مقدمات الحكمة بعض يقول أنها ثلاث، ولكنه بالدقة تجد بأنه بعضها مو من مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة التي تثبت الإطلاق هاتان المقدمتان، الصغرى والكبرى. مثلا من المقدمات اللي ذاكريها وهو أن لا يذكر القيد، وأن لا يذكر القيد، وهذا معناه أن الصغرى مو محقق، لأنه إذا ذكر القيد يعني ماذا؟ يعني الصغرى لم تتحقق، لأنه الصغرى مقدمات الحكمة ما هي؟ لم يقل قيد العدالة. خب إذا ذكر العدالة قلت فت الصغرى، إذن هذا مو قيد آخر وراء هذه الصغرى. مقدمات الحكمة تبتني على مقدمتين، الأولى الصغرى وهو أن لا يذكر القيد، لم يقل القيد، والكبرى وهو ما لم يقله لا يريده. قال: فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام. لماذا؟ لأنه إذا ذكر القيد في نفس الكلام فإن الصغرى تكون منتفية، لأن دخله في موضوع الحكم إذا ذكر القيد في نفس الكلام، لأن دخله يعني دخل القيد في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، وتختل بذلك المقدمة الصغرى، يعني الصغرى بعد تكون مختلة وساقطة، فإذا سقطت الصغرى تسقط الكبرى تبعا لذلك. نعم. إنما وقع البحث وقع الشك والبحث في حالتين، التفتوا جيدا. الحالة الأولى وهي نحن إلى هنا، طبعا هذا إنما تفريع على ماذا؟ تفريع على ولا شك، أنه إذا ذكر القيد فالصغرى منتفية، تمام لولا؟ خب هنا يأتي هذا السؤال، هذا الأمر الأول الذي نريد أن نبحثه، يأتي هذا السؤال: ذكر القيد متصلا أو حتى لو كان منفصلا تنتفي الصغرى، أي منهما؟ الصغرى لم يقله حتى تأتي الكبرى، ما هي الكبرى؟ وما لم يقله، وما لم يقله لا يريده. هذه لم يقله أين لم يقله؟ متصلا بالكلام لم يقله، أو حتى ولو منفصلا عن الكلام لم يقله. فقال أن نقول ما هي الثمرة؟ نتيجة ما هي؟ نقول نعم، لأنه إن قلنا أنه لا بد أن لا يذكر القيد متصلا بالكلام، إذن بمجرد أن تم كلام المتكلم ولم يوجد فيه قيد، تمت الصغرى أو لم تتم الصغرى؟ تمت الصغرى. إذا جاء في كلام منفصل ما فيه قيد يكون معارض له أو لا يكون معارض له؟ يكون معارض لظهور الصغرى أو لا يكون معارض لظهور الصغرى؟ يكون معارض له. اما اذا قلنا لم يقله يعني ولو لم يقله ولو في كلام منفصل، اذا بمجرد ان انتهى الكلام تمت الصغرى لو لم تتم الصغرى؟ لم تتم، لانه ولو بكلام منفصل، فاذا جاء الكلام المنفصل على دال على القيد يكون معارضا للصورة لو محققا لظهور الصورة، محققا لظهور الصورة. أعيد المطلب مرة أخرى، نحن قلنا إذا ذكر القيد في الكلام اختلت الصورة، هذا الذكر القيد في الكلام يجعل الصغرى مختلة بشرط أن تكون متصلة أو حتى لو كانت منفصلة، أي منهما؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول إذا انتهى المتكلم من كلامه وكان في مقام البيان، ها هذا الأمر محرز، ها إذا انتهى المتكلم من كلامه ولم يذكر القيد تمت الصغرى، فإذا تمت الصغرى تأتي الكبرى ولا تأتي الكبرى؟ ها طبيعية تأتي الكبرى بعد، مو اختيارية. إذا تمت الصغرى فتكون ماذا؟ صغرى لتلك الكبرى، وما لم يقله لم يريده. فإذا جاء في خطاب آخر ما يدل على الخير يتعارض مع هذا أو لا يتعارض؟ يتعارض. أما إذا قلنا أنه القيد الذي يجعل الصغرى مختلة ولو كان ماذا؟ منفصلا، فإذا إذا جاءت القرينة المنفصلة تتعارض أو تتمم لي الصغرى؟ لا تتعارض، لأنه أساسا بعد الصغرى لم تتم. متى تتم الصغرى؟ إذا لم تأتي القرينة المنفصلة، ها؟ والقرينة المنفصلة إذا جاءت إذا الصغرى مختلة. فإذا عندما تأتي القرينة المنفصلة تختل الصغرى أو تعارض الصغرى؟ تختل الصغرى. أما بناء على القول الأول ماذا؟ تعارض الصغرى. وبعبارة أخرى التفتوا جيد، وبعبارة أخرى إذا تم كلام المتكلم هل ينعقد للكلام إطلاق بنحو تكون القرينة المنفصلة معارضة، أو إذا تم كلام المتكلم لا ينعقد الإطلاق؟ متى ينعقد الإطلاق؟ إذا لم تكن هناك قرينة منفصلة. وهذان مسلكان، أن الإطلاق يعني الظهور الإطلاقي يتم بمجرد أن ينتهي الكلام من متكلم من كلامه، فإن لم يبين القيد عندنا ظهور إطلاقي أو ما عندنا ظهور إطلاقي؟ عندنا ظهور إطلاقي. فإذا جاء ما يدل على القيد يكون ماذا؟ معارضا له. لا بد أن نعمل قواعد الجمع العرفي، أن الظهور الإطلاقي مقدم للظهور التقييدي مقدم، قلنا في البحث السابق أن الظهور التقييدي مقدم، ولكن يقع تعارض بدوي بينهما. أما من يرى أن اختلال هذا الظهور ليس بمجرد القرينة المتصلة، بل حتى القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ تخرم هذا الظهور. إذن القرينة المنفصلة إذا جاءت تكون معارضة أو تكون هادمة لهذا الظهور؟ تكون هادمة لهذا الظهور. ما أدري مطلب واضح، أنا دحين أكرر البحث أخشى أن المطلب واضح، وإذا واضح حتى أنه نطبق الكلام. خوب الحمد لله رب العالمين. بلي يعني أنتوا الآن تكلموا عن نفسكم باعتبار أن الجماعة ما منطيكم إذن تتكلمون عنهم إلا إذا ما أخذ أنت إذن من الجماعة تتكلم عنهم. خدمتكم سيدنا، خدمتكم الله. إذن تتلخص أن الهادم لظهور الصغرى هو القرينة المتصلة فقط أو الأعم من المتصلة والمنفصلة؟ يوجد قول يقول أن الهادم للظهور هو المتصلة فقط، أما المنفصلة فليست هادمة للظهور وإنما معارضة له. وقول يقول لا، أن الهادم للظهور أعم من أن يكون متصلا أو منفصلا. واضح ان شاء الله المطلق، خلي اطبقه حتى ناتي الى مطلب اخر. وإنما وقع الشك والبحث في حالتين. الأولى إذا ذكر القيد يعني قيد العدالة أو قيد العلم، قال أكرم الفقير، ثم في خطاب آخر الإمام الباقر قال يجب إكرام الفقير، وجاء الإمام الرضا ماذا قال؟ قال يجب إكرام الفقير العادل مو الفقير. خب ينعقد إطلاق لكلام الإمام الباقر والصادق أو لا ينعقد إطلاق؟ يوجد عندنا ظهور إطلاقي أو لا يوجد عندنا ظهور إطلاقي؟ أي منهما؟ هنا يوجد قولان، قول يقول يوجد ظهور إطلاقي بمجرد أن انتهى الإمام الباقر من كلامه تحققت الصورة، وإذا تحققت الصورة تأتي الكبرى، وإذا أتت الكبرى تمت قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. وقول يقول لا، هذا الكلام يبقى معلق، لو سألنا أكرم الفقير مطلق لو مقيد يقول لا نعلم، خلنا ننتظر نشوف الإمام الرضا ماذا يقول. فإذا الإمام الرضا لم يقيد فيتضح أنه أكو ظهور إطلاقي في كلام الإمام الباقر، أما إذا قيد فيتضح أساسا لم يكن إطلاق في كلام الإمام الباقر، مو كان أكو إطلاق وهذا يعارضه ولا بد أن نجمع بينهما. واضح المطلب؟ قال إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدي ذلك، يعني ذكر القيد في كلام منفصل آخر، إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا، يعني تنخرم الصغرى وإذا انخرمت الصغرى فلا تنطبق الكبرى، كما هو هي الحالة في ذكر القيد متصلا؟ كيف أنه لو ذكر القيد متصلا يخرم الصغرى، يخدش الصغرى أو لا يخدشها؟ نعم، وإذا انتهت الصغرى وخدشت الصغرى تنطبق الكبرى؟ لا، في القرينة المنفصلة أيضا كذلك أو لا؟ أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد منفصلا متصلا؟ إذا قال الكلام ولم يذكر القيد استقر، تمت الصورة، إذا تمت الصورة جاءت الكبرى، وإذا جاءت الكبرى تم ظهور الإطلاقي. والكلام هاي فارغ خلوه هنا، والكلام المنفصل المفترض، مراد من الكلام يعني القرينة المنفصلة، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل. هذا وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي، نحن لا مشاحة في ذلك، المهم نريد أن نرى قبل القرينة المنفصلة ينعقد ظهور إطلاقي أو لا ينعقد ظهور إطلاقي. قول يقول بمجرد الانتهاء من الكلام ينعقد الظهور الإطلاقي، وقول يقول لا ينعقد الظهور، كيف أنه إذا جاءت قرينة متصلة تخرم الصغرى فلا تنطبق الكبرى، إذا جاءت القرينة المنفصلة أيضا تخرم الصغرى فلا تنطبق الكبرى. السيد الشهيد يقول ومنشأ هذين القولين مطلب آخر، التفتوا جيدا، ما هو؟ يقول نحن لابد أن نعرف أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم بحكم إمام واحد، يعني كلماتهم بحكم ماذا؟ كلام واحد. هذا هو السؤال، وهو أننا نتعامل مع الأئمة تعامل كلام واحد أو تعامل كلمات متعددة، أي منهما؟ إن قلنا، التفتوا جيدا، إن قلنا أننا لا بد أن نتعامل مع كلمات الأئمة تعامل كلام صادر من شخص واحد، إذن القرينة المنفصلة حكمها قرينة، حكم قرينة ماذا؟ حكم القرينة المتصلة، لأن هذا كلام واحد، والقرينة المنفصلة التي جاءت من الإمام الرضا من قبيل القرينة المتصلة التي كانت مع ماذا؟ في كلام الإمام الباقر. كيف أن القرينة المتصلة في كلام الإمام الباقر كانت تخدش الظهور الصغرى وما كانت تخدش الصغرى؟ تخدش. وقلنا بأنهم جميعا في حكم إمام واحد، في حكم متكلم واحد، فالقرينة المنفصلة في كلام الإمام الرضا أيضا تكون ماذا؟ بحكم القرينة المتصلة الموجودة في كلام الإمام الباقر. هذا إذا قلنا أننا لابد أن نتعامل مع مجموع كلمات أهل البيت تعاملنا مع كلام واحد صادر من شخص واحد. أما إذا قلنا لا، ليس الأمر كذلك، بل كل إمام له كلامه وله الظهور الخاص بكلامه. إذن هنا عندما قال الإمام حكما تم الكلام أم لم يتم الكلام؟ ها؟ تم الكلام أم لم يتم الكلام؟ تم الكلام. ظهور عرف حال السياق للمتكلم ماذا يقول؟ يقول يبين تمام مراده بشخص كلامه. ينعقد الإطلاق ولا ينعقد الإطلاق؟ ينعقد الإطلاق. فإذا جاءت القرينة المنفصلة من إمام آخر في زمان آخر تكون معارضة لو تكون هادمة للظهور؟ تكون معارضة. خب ماذا تختارون؟ سيد الشهيد يقول الوجدان العرفي حاكم بأنه نحن لابد أن نتعامل مع الشخص كلام كل واحد من الأئمة، فإذا تم كلامه تم ظهور كلامه أيضا، إذا لم يذكر قرينة في كلامه تمت الصغرى، وإذا تمت الصغرى انطبقت الكبرى، وإذا انطبقت الكبرى تم الأطلاق. فإذا جاءنا مقيد في كلام آخر فيكون ماذا؟ فيكون معارضا لا هادما لأصل الظهور. بل يلزم إشكال عويص لو أردنا أن نتعامل مع جميع هذه الكلمات بمنزلة كلام واحد. لماذا؟ لأنه نحن نضع يدنا على أي كلام للمعصوم نشك أنه توجد قرينة منفصلة أو لا توجد قرينة منفصلة، نستطيع أن نتمسك بالظهور؟ ها؟ لعله توجد قرينة منفصلة فلا يمكن التمسك بالظهور، وعلى معناه أنه أنت لا تستطيع أن تتمسك بأي إطلاق لأنك تحتمل ماذا؟ وجود ما يهدم هذا الظهور الإطلاقي، ولا يمكن لأحد أن يلتزم بهذا أنه إذا قال الإمام الباقر شيئا نحن لا يمكن أن نجري مقدمات الحكمة لإجراء استفادة الإطلاق من كلامه. وبناء على أننا إذا بنينا على أن كلماتهم بمنزلة كلام واحد لا يجوز التمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في كلام أي واحد من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا إذا أحرزنا عدم القرينة المتصلة والمنفصلة معا، ولا يمكن أن يلتزم فقيه بذلك. فلهذا يقول ويتحدد هذا البحث، أي بحث؟ يعني أن القرينة المتصلة كما تهدم الظهور، هل القرينة المنفصلة أيضا تهدم الظهور أو لا تهدم؟ يقول هذا مبني على هذه النكتة، ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى والذي ينطبق على الصغرى، هل يقتضي ذلك الظهور كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته؟ لأن المعصومون ماذا؟ لأن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام هم بمنزلة شخص واحد. إذن ظهور تلك الكبرى لكي تتم لابد أن ننظر إلى مجموع الكلمات أو بنفس ننظر إلى هذا الكلام الصادر من هذا المعصوم. هذا مبني على تلك النظرة التي أشرنا إليه، أن نتعامل معهم معاملة شخص واحد أم أشخاص متعددون. فإن قلنا شخص واحد فالقرينة المنفصلة تهدم الظهور كالقرينة المتصلة، إن قلنا أشخاص متعددون لا، القرينة المتصلة تهدم الظهور، أما القرينة المنفصلة فلا تهدم الظهور بل تكون معارضة مع الظهور. فعلى الأول يعني بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه يكون الصغرى الظهور عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام. إذن فلا ينهدم ذلك الظهور بمجيء التقييد في كلام منفصل، بل يكون التقييد معارضا له. وعلى الثاني يعني يبين موضوع حكمه بكلماته، يعني حكم القرينة المنفصلة يكون حكم القرينة المتصلة. وعلى الثاني تكون الصغرى هو صغر الظهور عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل، فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد ولو في كلام آخر. خب ماذا تختارون سيدنا؟ يقول والمتعين بالوجدان العرفي الأول، يعني أن القيد في المنفصل لا يهدم أصل الظهور وإنما يكون معارضا للظهور. بل يترقى. يقول بل يلزم على القول الثاني وهو أن القرين المنفصلة تهدم أصل الظهور، بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، لأن ظهور الكلام في الإطلاق كما هو المفروض إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا، إذن فلا يمكن إحراز ذلك الظهور مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل. إذن فتلخص من إلى هنا أن الذي يهدم الظهور هي القرينة المتصلة، أما القرينة المنفصلة فلا تهدم أصل الظهور، وإنما تكون معارضة له وقد تقدم عليه بحسب قواعد الجمع العرفي. والحمد لله رب العالمين.